صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام الله بنقطة التعيين يا غرامي. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. صلاة الله الله بالسلام المبين سلام سلام سلام سلام لنقطة التعيين Peace out. نسيمي تدا إليه.